السلام عليكم. مثل ما وعدكم، هذه القصة الرئيسية للمحقق كريم اللي يرويها وهو الشاهد العيان عليها. يقول يا أبو طلال، القصة تشرح الصدر. يقول علشان تعرف عظم رب العالمين وحكمته سبحانه. يقول في عام 2003 أنا عندي صديق عايش معنا في خوزستان الأحواز في أحد القرى، يعني في أطراف المدينة. يقول صديقي هذا اسمه إبراهيم، متزوج وزوجته اسمها خالدية، وعنده 3 بنات، شمس وقمر وصباح. يقول بناته في قمة الجمال الله يستر عليهم. الأولى تشتغل في غزل السجاد، الثانية تشتغل في اللي هو سعف النخل اللي تسوي منه الأطباق، وتعرفون أنتم الأنواع من يعني شغلات التقليدية اللي يصنعونها في الأحواز يعني. الثالثة تشتغل خياطة. والبنات لأن أبوهم إبراهيم كثر ما أقول لك فقير فقير، حالته معدومة، والبنات هذول يعني في أعمالهم البسيطة يا دوب يا دوب يعني يوفرون يعني شيء بسيط من احتياجاتهم. والأبو مسكين لا شهادة لا عنده أملاك لا شيء، ولا عايش في غرفة في القرية تبع أحد من عيال عمه، والوضع تعبان، ويا الله يلقى له شغل. مرات الناس ينادون إبراهيم تعال شيل هالطابوق وشيل هالصخر وشيل هالتراب وده المكان فلاني، ويعطونا شيء ويكرف المسكين، لكن الحياة صعبة جدا جدا. يقول أنا بما أني كنت يعني على رأس عملي ووضعي زين وكذا، وهذا لأنه صديقي من وإحنا صغار يعني، وعرفه وإنسان في قمة الأخلاق والكرم رغم الفقر اللي هو فيه. يقول أنا كل ما تذكرته مريت عليه أشتري له يعني معايب في طريق، أشتري له يعني دجاج لحم، أشتري الخضروات طماط وبطاط وما أدري شنو، وأقول أنا سهران عندك عشان أدري في عزة النفس، فأقول أنا جايب عشان مرة واحدة تسوون عشاء ونقعد نتعشى. يقول الرجل عزيز نفس ما يأخذ الصدقة أبدا. يقول العالم كلها طالبة المسكين، البقالي طالبة، اللي ما له طحين طالبة، اللي ما أدري شنو يطالبة، وعيال عمه بتلشوا فيه لدرجة الفقر اللي هو فيه إبراهيم، أن بناته الناس تصد عنهم وما حد يتقدم يتزوج بناته، لأن أبوهم أن العائلة فقيرة فقيرة، والكل يستعار منهم أنه يعني هذول مرة واحدة يعني. صحيح في عائلات كثيرة فقيرة، لكن هذا ما يملك إلا الثوب اللي هو لابسه، ما في شيء يملكه كلش، حتى عنده دراجة نارية قديمة جدا. يقول لي يا أبو طلال ما لها قطع غيار، كله يربطها تربيط إذا بيصلحها يعني من قدم اللي هي فيها الدراجة، ومعطينها يا هدية. المهم يعني هالدراجة مرات يعني الناس تطرشها من مكان بعيد فيستخدمها الدراجة، ولا هو حتى ما عنده يعبيها وقود. يقول وانا كل فترة امر عليه، يقول يكسر خاطري انسان شهم، لكن الدنيا مو معطيته فرصة كلش يتنفس. يقول امر عليه ومرة ومرات، يقول مرات انشغل اروح مكان بعيد اقعد شهر شهرين امر عليه يعني ها شلونك شخبارك. يقول مرة غبت عنه تقريبا 3 أشهر 4 أشهر، وتذكرت رحت شريت يعني بعض الحاجيات من المزارع، هالخضروات وهالطماط وهالدجاج وهالمدري شنو، وقلت بودي حق إبراهيم يعني صديقي يعني لوجه الله. يقول رحت حق الغرفة اللي هو ساكن فيها في القرية، يقول القرية بروحها قرية فقيرة، وهو ساكن في بيت قديم غرفة واحدة فيها البيت، تخيل المعاناة اللي هو فيها. يقول لما رحت ولا يقولون إبراهيم مو موجود هنا، وين راح إبراهيم؟ زين زوجته وين؟ بعطيهم الأغراض، بناته الصغار هذول وينهم؟ يقول هذول كانوا بنات يعني أنا المربيهم يعني. قالوا يبا إبراهيم الحين عايش في الشعيرة، يسمونها الشعيرة، عندهم منطقة على أطراف القرية، وهذه الأرض زرع فيها إلا الشعير بس الوحيد اللي يدوب يطلع منها، ولا وبعد مو كلها يعني كم هكتار يعني فيها، فيسمونها الشعيرة يعني على الشعير يعني موجود في الشعيرة هذه. يقول الشعيرة يقول ما فيها لا بيوت لا فيها، شنو الشعيرة شو يسوي؟ قالوا لا عايش هناك. يوم سألت قلت يا جماعة وليش طالع من الغرفة؟ قال يبا عيال عمه وجماعة تطردوه ابتلشوا فيه، رجال فقير ومفشلهم وعالة عليهم، وقالوا لي بنت وضعك أصلا أنت لازم ما تعيش معنا في القرية، روح بهالبر بهالصحراء، روح يا عمي الشعيرة هذه عندك أرض من أيام جدك، روح ازرعها شعير وعيش منه وخلاص وفكنا من شرك، وروح اطلع برا القرية. صاحب البيت قال اطلع برا خلاص فكنا يا عمي أنت، لا أنت راه يعني مفشلنا صراحة. يقول ويطردون المسكين، ياخذ زوجته وبناته ويروح يقعد في الشعيرة. يقول يا ابو طلال الفترة اللي انا غبت عنه وهو جالس في الشعيرة جالس عايش على الهواء الطلق يعني على الارض فيها، تعرفون اللي هو التبن اللي هو العلف هذا العلف التبن، يقول مغطي الارض فمجمع التبن ومسوي حوطة نفس الحوطة وجالس في وسطها وهو وزوجته وبناته، وبناته شغالين في السجاد وبالليل يتلحفون باللي يشتغلون فيها السجاد. يقول الوضع كئيب وحزين وشيء يقطع القلب يا ابو طلال لا حول ولا قوة الا بالله. يقول يوم دريت ورحت هناك شفته قلت يا مسكين. المهم أول ما شافني يا هلا يا هلا، يقول ملابسه تعبانة لا عنده مكان ينام فيه لا حتى الحمام، يقول عنده بنات حمامهم مجموعة من التبل لافينة كذي عشان يعني يساتر، ويعني يقول يا أبو طلال والله شيء يحزن. يقول كسر قلبي يا هلا إبراهيم يا هلا كذا، خل بناتك ينزلوا الأغراض اللي بالسيارة يا أخي، ليش تكلف على نفسك؟ ليش أكلف على نفسي يا إبراهيم؟ انت ايش قاعد كني؟ شلون تنام شلون تقعد شلون قاعد؟ شو اسوي شكوى لله ما عندي مكان وانت عارف الوضع، والحمد لله انام والحمد لله والجو زين. قال الجو زين شلون جو زين يعني الشمس تضرب فيه؟ قال لا وقت النهار احنا نشوف لنا هالشجرة نقعد تحتها لا حول ولا قوة الا بالله. المهم انت استريح استريح الحين سوي لك اكل. شو اسوي لك اكل؟ شو اسوي اكل؟ قال خل بناتك وزوجتك ينزلوا الأغراض وتعال اركب معي. يقول ركبت معاي، يقول وأطير فيه أنزل فيه للمدينة، مو القرية المدينة نفس الخوزستان. يقول أنا بما أني يعني محقق وكنت أعرفهم وأعرف أصحاب المحلات وأصحاب كذا، فقمت أفزع الناس اللي أعرفهم يعني اللي عنده مثلا محل بيع المواد البناء، اللي عنده مثلا يعني أي واحد عنده بعض الحاجات أو محلات أو كذا، فزعتهم هالرجل هذا إحنا محتاجين نبني له يعني غرفة وحمام وكذا. يقول الكل فزع معاي، في ناس أهل خير وأجاويد قالوا لي اللي تبي شيل شيل هذا الله أعطاك إياه، هذا طقم كامل تكرم حمام، وهذا اللي يعطيني طابوق وهذا اللي يعطيني سمنت وهذا اللي يعطيني كذا، وصاحب السيارة قال أف عليك يا محق كريم أنا أنقلهم لك للمكان اللي تبيه، ويقول واجيب هالعمال واخذهم وروح المكان صاحبنا، ويقول وحط لك هالمواد البناء واجيب عمال وأقول لهم الحين تشتغلون تسووا لي غرفة. ويقول فعلا ويحطون هالطابوق واسمنت واشتغلوا. ويقول قعدنا لليوم الثاني، يقول أنا نمت في السيارة أهو متعود ينام في على الهواء الطلق على قولته، وأنا قاعد في السيارة والعمال لليوم الثاني واجيب لهم أكل وشرب ولين خلصت الغرفة وبنوا له الحمام وسويت له غرفة وجنبها حمام وحاولت أرتب له الأمور. يقول كثر ما أكثر. يقول جلست 3 أيام من هد حيلي يا أبو طلال، لكني سويت له بيت صغير بالريف والجو عندهم فعلا جو زين اقل ما فينا مكان يسترهم. ونزلت جبت لهم الفرش وجبت لهم اللي قدرت عليه والحمد لله ضبطت اموره. وقلت له تبي شيء بعد؟ وهذا مصروف وهذا اكل وسامحني على القصور. قال لي الله يبيض وجهك وما قصرت وليش تكلف على. قلت له يا ابن الحلال انت اخو انت كذا وانت كذا. يقول ومشيت عنه. قمت أزوره بعدين كل شهرين ثلاثة ووضعه زين الحمد لله ويشتغل ومكانه مستور وحلو. قاموا يضبطون البيتهم اللي هم الغرفة اللي بانينها. يقول يعني بنيان ساتر عليهم بس يعني له يعني ما هو يعني بالمستوى. يقول ويرسلوني للعمل في أصفهان. كانت في قضية شائكة وموضوع في مصنع وحسابات وسالفة مطولة وينقلوني 3 سنوات على هالقضية واستمر قاعد فيها لأني أنا ماسك الملف القضية. يعني قضية شائكة يعني طبعا مصنع كبير للدولة وكذا. وأنا رحت أصفهان وهذا عبارة عن ترقية يعني لي. فرحت يقول سافرت ودعت الكل ورحت مريت على إبراهيم وسلمت عليه ومشيت. يقول وأنا منشغل بهالدنيا ونسيت إبراهيم. يقول سنة سنتين ثلاث واخذ عندك هالصدمة يا ابو طلال هالمسكين. يقول يوم رديت وتذكر ابراهيم بعد يومين ثلاثة قلت بمر عليه بسلم عليه. يقول خلصت يعني نقلي في اصفهان ورجعت الى خوزستان وبعد ما ارتحت كم يوم تذكرته قلت بمر ازور اشوف هالمسكين هذا. يقول الحياة يا ابو طلال ما تخلي احد بحال حتى لو فقير ما تخلي. يقول رحت لي نفس المكان يقول له أدل المكان أنا اللي بنيت له فيه الغرفة وقعدت عنده 3 أيام أدل المكان هذا يسونه الشعيرة أو شعيرة. فرحت أدور المكان يقول ما لقيت الغرفة ولا تكرم الحمام اللي سويته ولا المبنى ولا في واحد باني لا قصر. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله هذا منه؟ الظاهر أنه شاري الأرض من إبراهيم وطارده ولا ما أخذها منه ولا ما أدري شنو وباني فيها قصر. يقول قصر قصر يقول قصر بنيانه ما هو بنيان اللي عندنا نشوفه في الأحواز. بنيان يقول بنيان بيوت الخليج. يقول أنا شايف بيوتكم أنتم نفس نظامنا. يقول كله خرسانة وكله ما أدري شنو. يقول عرفت البنيان عرفت هذا ما مو موجود الا بطهران وهذا يعني يقلدونه عندنا في طهران وكذا بنيان الخليجي هذا احنا نسميه. يقول اطالعه ما شاء الله هالقصر وهالمنارات وبوابات كبار وحول مسوي حديقه وسور وبوابات مسكين ابراهيم وين راح؟ يقول ادور حول القصر ادور ما في. اسال الناس يا جماعه هذا من له القصر ما ندري يعني. يقول اقرب عند القصر استحيت اطق الباب اقول له يعني وين اللي كان عايش بغرفه هني هالفلاح المسكين اللي كان موجود هني. يقول شو اقول حق الناس؟ يقول جيت عند الباب قلت بضرب الباب خلاص يعني انا شو رجعني الطريق هذا كله ما اعرف شو السالفه. وابراهيم ما اعرفه لا اعرف له تليفون لا اعرف له شيء والكلام الان اصبح في عام 2006 2007. يقول جيت عند الباب قلت خلنا اضرب الباب ابي اسال اي احد يعني اقول يبا هذا القصر متى بنى وشريته من منو وشنو قصتكم وين اللي كان ساكن هنا بعرف. يقول يا ابو طلال الباب باب السور وفي حديقه كبيره وبعدين القصر نفس اللي تشوفه بالافلام هذا قصر كبير. يقول يوم جيت عند الباب وتعرفون الباب اللي يكون على السور يكون يعني يبين اللي داخله يعني لان السور بوابة هذا. يقول واشوف لك ذيك المرة اللي هاللبس وهال يقول كأنها من هذول الخواجات وماسكة الصوندة والهوز الماي وترش على الزرع. يقول انا قلت هذول ناس فزقانة عندهم فلوس وكذا انا وين الحين اسألهم اقول لهم وين ابراهيم الفقير يطردوني. يقول ضربت الباب وتشوفني هالمره وتجي. يقول واشوف لك ذيك الشوفه يا ابو طلال ويشهد الله ما زليت. أول ما جت ولا هذه خالدية زوجة إبراهيم. قلت أنت خالدية؟ هلا محق كريم، هلا مرحبا، يلا حيا، شلونك شلون؟ وتفتح للباب، حياك حياك تفضل. وطالع خالدية، أنت خالدي؟ قالت إيه خالدية أنا، شلونك؟ الحمد لله على السلامة، ومتى جيت؟ وش الغيبة؟ وما أدري منو. يقول أنا الربط لساني. إيش جاب خالدية هني؟ هل اشتغلت عندهم مثلا فراشة؟ هل مثلا باعوا الأرض حق التاجر وبنى وخالدية مثلا اشتغلت عندهم؟ ولا خالدية تزوجت واحد ثاني؟ وخالدية إلى الآن بعد صغيرة وجميلة، يعني الله يستر عليها. يقول هي والله حسبة أختي، لكن جنيت أنا، شنو صاير؟ يقول استحيت، سألتها قلت وين؟ يقول يوم جلستني وراحت أركضت جابت هالعصاير وهالمشروبات وسوالف وكذا والفاكهة وحياك الله والساعة المباركة شوي، ولا مطلع التليفون. ها تليفون خالدية، تعرفين التليفون؟ قالت إيه هذا التليفون الذكي، أو أول ما طلعت التليفونات اللي الذكية الأبل والجالكسي أنت تعرفين تليفون الذكي بعد؟ قالت إيه شو ما أعرف. وتقوم وتتصل على إبراهيم. لا يقول يا أبو طلال حتى الحكي تغير، تسولف له بالألغاز، تقول له حزر فزر من موجود عندنا، طبعا بالهوازي، من موجود عندنا؟ ويقول لها منو؟ خلصي يلا لا تدلعين علي. يقول اسمع صوته إبراهيم. إبراهيم يقول يتدلع وياها بعد على التليفون. قالت المحقق كريم، قال لها دقائق وانا عندك. يقول يا ابو طلال شوي ولا اللي واقف علينا بهالونيت اللي هو الشاص، عرفتوا الونيت الشاص التيوتا؟ يقول وشوفه على هالشاص الجديد. يقول هالشاص هذا ما تشوفه قليل عندنا، يقول هالجديد ونزل معاه شوزن ورايح صيد ما ادري وين، وهاللبس وهالما شاء الله اللي نزل شيخ. يقول وانذهل انا، ما شاء الله تبارك الرحمن، هلا ابراهيم يا هلا بالبع. يقول يحضن فيني وبوس فيني وانا بوس فيه. قلت له يا كتب الله العظيم، انا على كثر ما انا الحين مبسوط واضحك من داخل، على ما كثر انا متعجب صراحه يا ابراهيم، سولف لي يا ابراهيم صار بالدنيا، ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا البيت لك؟ قال لي نعم هذا لي، اجل منه ما شاء الله، وهالونيت؟ قال لي نعم لي هذا، وعندي خيم رب العالمين وبناتي، روح نادي البنات ويجون هالبنات، ولا هالبنات اللبس يا سبحان الله. يقول لا لا لا مستحيل مستحيل مستحيل، انتم اللي انا تركتكم بغرفة بطابوق بنيناها على السريع وحمام وارض قاحلة ووضع مزري، مستحيل، لا لا مو انتم. ويضحك ابراهيم، تعال تعال تعشى بالاول ويصير خير، ويحطوا لي العشاء. هو يقول انا ميت من داخلي بعرف القصة مثل ما انتم الحين اكيد بتعرفون شو اللي صار. المهم يقول انا قاعد يا ابو طلال انطر بس الرجل يتكلم من نفسه، وهذا اكيد يضحك. يقول ادري والله ادري ادري انت الحين عندك مليون سؤال، لكن انا بقول لك شو اللي صار معاي يا محقق كريم يا اخوي انت يا عزيز. يقول يوم تذكر يوم سويت البيت، الله يبيض وجهك وجزاك الله خير، والله قعدت الليل والنهار ادعي لك انا وزوجتي وبناتي، والله ندعي لك بصلاتنا بقيامنا بسجودنا، والله يا محقق. قال يا اخوي انت اخوي، يعني انا ما سويت لك والله شيء بسيط هذا سويته، وسامحني يعني القصور يعني اللي سويت، انا ما اعتقد اني وفيت. قال لا اسمع السالفه. يقول جلسنا اول يوم ثاني يوم، وبيني وبينك الديون ذبحتني، وهذا مال الطحين يناديني، مال البقاله يناديني، مال ما ادري شنو يناديني، وانا قمت اتسلف شوي حق الأرض وبزرع شعير وبزرع كذا وصارت ديون ويقولك صارت ظهاري وبنات المساكين وبنات يكبرون كل يوم عن يوم وأنا أشوف ما حد يتقدم وأسمع سوالف وصرت كأني منبوذ بهالقرية هذه. الله يكفينا شر الناس، حتى عيال عمي تخلوا عني. والله يا أبو كريم، يا كريم يا محقق كريم، أني وصلت إلى مرحلة أنا وزوجتي يومياً ندعي الله عز وجل أنه ياخذ أمانتنا أو يبدل حالنا. ندعي نقول يا رب يا أنك تاخذ أرواحنا وإحنا نايمين بكل هدوء وسلام، ونرتاح من الفقر والمعاناة اللي ما إحنا قادرين نواكب هالدنيا وكل ما الأمور تصعب علينا، أو أنك تبدل الحال. يقول ذاك اليوم وانا نايم ولا هالصوت اللي يضرب الباب، ابراهيم ابراهيم، ولا واحد من اهل القرية عنده مزرعة معروفة، مزرعته كبيرة، قال ابراهيم روح الحين لانه قاعد تمطر والسيل قام يمشي وكذا، فيقول لي روح ابيك تضبط مجرى الماي عشان يزقي الزرع كله يعني، وانك حاول ان الزرع الماي لا يغرق الزرع، يعني تعرف هذه الامور يعني. قلت حاضر. يقول وانا طلعت مستانس ان عندي شغل، صحيح مطر والناس كلها في بيوتها، يقول وانا ماسك هالفاس وحرث بالارض واضبط الماي وحالتي وكذا، وتعبت لين طلع علي الصبح خلصت شغلي وانا منهك تعبان، وركبت على هالدراجة الطقطقية اللي عندي او الدراجة النارية وطلعت من المزرعة. يقول لا طلعت من المزرعة ومريت أبروح للقرية يعني، بعدين أطلع من القرية أروح للمكان اللي أنا عايش فيه، أمر على سكة قطار على الحديد نفسه مال القطار. يقول وأنا على الدراجة ولا في قطار جاينا ووقفت، خفت إنه يعد ويجي يدهسني ولا شيء، وقفت وأنا تعبان وميت من الجوع. يقول انتظرت لين خلص القطار مر وخلص. يقول عديت السكة وبعدين خذيت يمين عكس اتجاه القطار رايح لقريتي وماشي شوي شوي. يقول واشوف فرس طايحة على سكة القطار على جنبه يعني. يقول انا في الاول يعني اعتقدت انها يعني جيفه متوفيه يعني، لكن يوم جيت حركت ذونها ولا فيها روح، بس هذه من وين جت؟ يقول هذه الفرس كانت موجوده على القطار، والفرس كانت على وشك ولاده والظاهر انه اترافس وتعاني مسكينة من ولادة وما حد عندها وما حد منتبه لها، وقامت وقفزت من القطار، لأن القطار تعرفون نفس الحوطة يسوونها ويحطون فيها الحصن والفرس يعني. فيقول وقت الظهر انها ما هي متحملة الألم وكذا قفزت، المهم طاحت على جنبها وصار فيها إصابات تبي تموت وهي أصلا تبي تولد. يقول فيها نبض. يقول أنا شفت أن تو المهرة اللي في بطنها اللي تبي تولد يعني توها مبين رجولها. يقول أنا قلت الظهر تبي تموت من الولادة، وأقوم أربط إيدين المهرة هذه اللي طالعة منها يعني من أطرافها وأسحبها بالدراجة النارية وأطلعها. يقول يوم طلعت سبحان الله وتتوفى هالفرس. يقول والله هالجنين هذا جنين المهرة هذه الصغيرة، وألفها بالوزار اللي عندي وأحطها على الدراجة من قدام وأوديها معاي البيت. يقول قطعة من اللحمة كذي صغيرة لكنها ها فيها روح. يقول وأنا ما أعرف بحياتي ما ربيت لا حصان ولا ربيت لي حتى حمار. يقول ودخل على البيت وقعدت أنظفها وكذا كسرت خاطري. يقول زوجتي وبناتي جو عندي وشافوني قاعد اهتم بالمهرة وقالوا يا يبا احنا حصتنا من الحليب اللي تجيبه لنا البقرة واللي يعطونا فيه الجيران مرات يعطونا وكذا يا دوب يكفينا يعني عشانا وغدانا، واحنا عايشين على الله وعلى الحليب وعلى الخبزة وعلى هذه، يبا من يشربها وتحتاج الى حليب؟ قال يعني يا جماعة شنو اسوي، مو حرام يعني؟ قلت انا يعني اللي صار، يقول انا شرحت لهم القصة يعني ان انا هذه فرسة كانت تبي تولد وضايح طايحة من القطار وتبي تموت، وانا سحبت الجنين وخذيته معاي وطلعت مهرة وللحين تحتاج الى حليب. يقول بناتي يوم شافوها شوي، هذه بنتي قالت انا نصيبي من الحليب بعطيها اياه، الثانية قالت وانا بعد، وهذه قالت انا بعد، واهتموا بناتي في المهرة، قاموا يشربونها ويشربونها وسبحان الله شوي شوي تحسنت حالتها. بعد كم يوم بدأت تتوقف على رجولها. يقول لي ابو الطلال، يقول لي ابراهيم المحقق الكريم، يقول لي ابراهيم ان المهرة هذه تنام معانا داخل غرفة، احنا كلنا بغرفة واحدة والمهرة معانا بعد هالفرسة الصغيرة هذه. يقول مخلينها معانا، مرات الجو يصير بارد مرات يصير حار مرات كذا، وما هي عندنا داخل صغيرة الى الان صغيرة يعني. يقول شوي شوي تروح الايام وتجي الايام، بعد 16 شهر سنة وشوي شدت حيلها وصارت تطلع برا هالفرسة هذه وتروح تاكل وتعيش من هالعشب اللي بالشارع بهالمزارع بالحدائق، وتروح وترد ومتعلمة على البيت. يقول كبرت وسبحان الله كل ما تكبر تحلو. على طاري فرصة تحلو، والله العظيم ذاك اليوم واحد جالس معي يسولف عن فرس، شفت هذول أهل اللي يحبون يربون الخيول وكذا. فيقول لي بطلال أنا حضرت مزاين، مو مزاين، مثل مضمار وحاطين فيه يعرضون فيه الفرس، وكل واحد يجيب الفرس اللي عنده ويجيبونها من برا، وشيوخ من دول ثانية تجي شارك. يقول لي قاعد يوصف لي فرسة، يقول لي يا أبو طلال جميلة واللون وعليها نظرة وحركاتها وشعرها، أقسم بالله كأنه قاعد يوصف بنت جميلة. هذا الآن أبو كريم اللي هو محقق كريم يقول لي إبراهيم قاعد يوصف لي المهرة كأنه قاعد يوصف بنت. قلت له أنت إيش قاعد تقول، أنت قاعد توصف من أنت؟ يقول المهرة، المهرة كل ما كبرت تحلو، اللون هالعنق تعرفون أنتم مواصفات الفرسة اللي الأصيلة يكون لها ترى مواصفات معينة، وشعر وعيونها والأنف يكون صغير والفك مالها والطول والرقبة والوقفة والخصر والما أدري شنو. قلت له زين وبعدين يا إبراهيم؟ يقول أنا ماني فاهم يعني. يقول كل ما لو تحلو وصارت تركض، يقول تركض من بيتي تروح للقرية وتطلع من القرية وتروح مكان بعيد وتيجي طائرة هبت ريح، يقول الناس ما تشوف إلا غبرتها، يا تركض يا رايحة يا جاية، وأهل القرية كلهم يقول هذه منو هذه؟ لا إله إلا الله، والكل يمدحها ويمدح جمالها الفرس هذه، الكل طائرة عيونهم عليها. ويجي واحد ساكن في المدينة لكن جاي يزور خواله في القرية، شاف هالفرسة هذه وهي تركض تخطرف بهالبيوت في القرية ورايحة لبيت إبراهيم، يوم شافها وطير عيونه ويركض وراها لين قدر يصورها تقريبا 16-17 صورة، ويقوم ويرسل الصور لأبوه. أبوه شنو يشتغل؟ أبوه سايس عند أحد الأمراء أو الشيوخ الكبار في الإمارات، سايس خيم. قال له يبا، لأن هذا الولد يعرف أبوه يحب الخيل ويعرف عنده خبرة من أبوه، قال له يبا شفت لك مهرة لكن ما هي مهرة، شيء من الخيال يا يبا. ويرسل أبوه الصور، الأبو يوم شاف الصور أو ينجن ويوريها للشيخ، الشيخ اللي مغرم بالحصن وكذا ويعرف، يوم شافها قال لا إله إلا الله، هذا وين؟ قال هذه بالأحواز، لا في مكان في قرية وعند واحد فقير وكذا. قال أبيها، قال نشوفه. ويقوم هذا اللي هو السايس اللي يشتغل في دبي في الإمارات أو يتصل على إبراهيم. طبعا هذا من أهل المدينة نفسهم ويعرف إبراهيم، لكن يعرفه من بعيد، يعني يشوفه من سنة لسنة ويسلم عليه من بعيد لبعيد، ما في بينهم علاقة. اتصل على هلا إبراهيم، انصدم إبراهيم، هلا حياك الله. قال عرفتني أنا فلان لفلان فلاني، إيه ونعم حياك الله، سهلا مباركة، أبو جابر اسمه، هلا حياك الله أبو جابر. قال شلونك، شو الأخبار، طيب، بغيت أسلم عليك، وسكر. يقول أنا ما ارتحت له، استغربت منه، يعني هذا بتصل عليه ليش يعني، ومتصل عليه من رغم دولي، لا هذا في بلا. اليوم اللي بعده اتصل عليه يسلم، قلت له ابن حلال تراك شغلتني وبديت يعني تخوفني صراحة. طبعا اللي يقول لي شلون اتصل عليه، اكيد يعني شرى له تليفون يعني بسيط ولا صغير، ولا عشان لا تقولوا لي الاسئله هذه يا جماعه اللي يعني ما هي غريبه، يعني شنو اذا واحد اشترى له تليفون، يعني ترى احنا الحين في زمن يعني الكل يقدر يشتري، يعني شنو ما هو مبلغ الخيال، يعني لو تقول لي بالثمانينات اقول لك صح، منو يشتري بالتسعينات، منو يشتري مو بالالفينيه وشوي. المهم يقول انا قلت له يا ابن الحلال ليش ترك شغلتني انت، يعني صار لك سنين لا تكلمني ولا اكلمك ولا اعرفك ولا تعرفني، والسلام بيننا من بعيد لبعيد، متصل علي دولي ابى اسلم عليك، يا ابن الحلال في شيء؟ قول لي تبي شيء انت يا اخي تكلم. قال يا ابراهيم المهره اللي عندك نبيها. قال المهره؟ لا والله المهره هذه يا اخي هذه ما هي لي، هذه حق بناتي هم اللي مهتمين فيها، بنتي الكبيره والصغيره واللي تحتها وزوجتي هم اللي مربينها وكذا، لا والله مو للبيع. قال لا وان شاء الله بنعطيك اللي يرضيك وكذا. قال ما يا ابن حلال، لا يبا اذا هالسالفه على بيعه المهره هذه ما احنا بايعينها، وابن حلال يعني تاكل وتشرب من ارض الله، يعني ما هي عاجزين عنها، يعني ما احنا بايعين. هذاك ما يبي يطمع، ما يبي يطمع ابراهيم، ولا بيقول له ان هذه غاليه ومواصفاته، ما يبي يقول له. اليوم الثاني قال يا ابراهيم يا ابن الحلال احنا نبي المهره وكذا. قال يا ابن الحلال ماني بايع يعني، وانا ما اقدر افرط فيها. قال يا اخوي مولي والله العظيم انا اشتغل عند شيخ في الامارات، وهذا شيخ يحب الخيول، وشاف المهره اللي عندك وشاف صورها، والرجل يبيها، الله يخليك لا تفشلنا معاه وكذا، واذا تبي احنا ترى نرضيك باللي يعني، اذا تبينا نشتري لك دراكتر حق الارض، ولا نشتري لك مواد للزراعه وكذا، مقابل انك تعطينا المهره. قلت لا والله انا صراحه ماني بايع. يقول اليوم الثاني اللي بعده اتصل علي الشيخ، قال شلونك، شو الاخبار، معك الشيخ فلان فلان الفلاني. قلت هلا حياك الله ونعم. يقول ابراهيم انسان اجودي ومحترم، ولما سمع ان هذا شيخ وكذا تقدير الاهل حياك الله يا مرحبا الساعه المباركه، قال يا ابن الحلال يا ابراهيم احنا انت عندك مهره واحنا شفناها وانا عجبت فيها وابيها يعني بشتريها. قال والله يا شيخ دام انك اتصلت الله عطاك اياها حلال زلال، هديه مني لك. يقول ابراهيم ما يعرف قيمتها. هذا الشيخ يقول له يا ابراهيم، يضحك يحسب ابراهيم ليش يقول له ببلاش علشان يحرجه ويعطيه الشيخ من عنده المبلغ اللي يعني يناسب سعرها. يعني هذه هم حركات مرات واحد يسويها، يقولك لا والله خذها ببلاش. هو يقصد شنو ببلاش؟ يعني سعرها الدبل 10-15 مرة. فالشيخ اعتقد ان ابراهيم يبي مبلغ خيالي لكن مستحي يقول. قال ولا يهمك ابراهيم، المبلغ اللي تبيه انا حاضر. قال يا شيخ اقول لك فداك المهرة وفداك أنا وبيت وعيالي وكذا، وانت شيخ وانت كذا. يقول مستحي، وهذا شيخ طالبه، وهذا إنسان بسيط موجود في قرية، والناس نابذته اللي في القرية نابذينه، الحين تصل عليه شيخ ومعروف في الإمارات أكيد إنه بيستحي. قال شوف أنا ترى خلال 3 أيام جايك في مطار خوزستان، وراح ألتقي فيك ونقعد وكذا. قال له يا شيخ اعتبر المهرة لك. يقول على طول لما سكرت التليفون خذيت هالمهرة حطيتها داخل البيت وقفلت عليها، خفت عليها من بعض الناس لأن بدأوا يتصلون علي الجماعة عند الأحوازية يعني اللي يسمعون في القصة ولا من اللي من طرف أبو جابر ولا عياله، ولا قمت أخاف عليهم وأنا عطيت كلمة حق الرجال. يقول أبدا ولا تناقشت معاه لا على مقابل ولا شيء. أو يجي الشيخ إلى مطار خوزستان ويستقبلونه هذا أبو جابر معاه ومعه كم واحد من الأحوازية عندنا من القرية جايبهم أبو جابر عشان يضغط علي ويجون لي عندي. طبعا يوم جاء ما جاء الشيخ، جاء واحد من عيال عمه، قال أنا ولد عم الشيخ. طبعا حي يقول إنسان في قمة الاحترام وإنسان راقي جدا، طبعا جاء ومعه حماية والناس تعرفه طلع يعني، ومعه أبو جابر. يقول يوم جلسنا أبو جابر وكم واحد من الأحوازية اللي يعرفوني بدأوا يقولوا يلا ويصرخون علي ويبينون حق الشيخ أنهم يمونون علي وأن يعني مسيطرين علي يعني. يقول جتني عزة النفس، هذول قاعد يهينوني قدام الرجال، يلا خلصنا لا تقعد تزعجنا وتزعج الشيخ، وترى انت يعني طولتها وقصيرة ويلا احمد ربك انت من اللي يعطيك وجه. يقول وعصب واقول لهم انا ماني بايع، يلا انتم بطلعوا برا الا الشيخ، الشيخ ضيف عندي وانتم برا. ويقوم الشيخ ويقول لهم وفعلا مثل ما قال ابو جابر، انتم ربعك يلا توكل على الله وانتظروني هناك بالفندق وانا جايكم وانا قاعد عند ابراهيم. يقول ويطلعوا. سكتوا وانحرجوا وشخ يعني عصب عليهم لان اسلوبهم كان معاي سيء. يقول انا قلت للشيخ يا شيخ لا تتعب نفسك، الله عطاك اياه وانا اعطيتك وعد بالتليفون، روح هذه الموجوده الحين وخذها. يقول ويتصل ولا يعرف له واحد عنده لنج مجهزه وياخذون المهره ويحطونها في المينا اللي في عبدان وينقلونها للامارات. وهو الشيخ قاعد بالفندق اتصل عليه اليوم ثاني، تعال وين اجي؟ قال لي الفندق. قلت له والله يا شيخ انا ما اعرف لا فندق ولا عمري جيته. قال انت تعال الحين المدينه خوزستان وانا ارسل لك احد ويجي ياخذونه. قال له انت الحين يا ابراهيم خذينا المهره والحين ركبت اللينج وراحت وصلت للامارات الحين، وانت حتى ما يعني لا قلت ابي فلوسي. قال يا شيخ انا من اول مره قايل لك والله هديه. قال انت تدري ان هذه المهره شنو؟ ترى هذه أصيلة، هذه من النوادر قيمتها بلاوي، الناس تدورها حول العالم وانت تسلمني اياها وانا ارسلها؟ انا انك رجل شهم اقسم بالله ما رضيت اطلع ولا اخلي الموضوع عند احد يعني ما اثق فيه، اخاف انه يعني يقصر معاك. يا ابراهيم قول لك كم تبي والحين احول لك. قلت له والله يا شيخ يعني الله يرزقك فيها ويهنيك. قال شوف انا ماني ظالمك. قال تعال انا يوم شفت بيتك اللي انت عايش فيه وسالت عن وضعك والله يا سبحان الله اللي جاب لك هالمهره هذه عندك في بيتك. يقول وياخذني الى شركه عقاريه كان مكلمهم من اليوم اللي قبل مجهزهم، ولا هالمهندسين ينتظرون وهالعالم. قال يا ابراهيم الارض اللي انت حاط عليها هالغرفه لك؟ قال اي نعم هذه ملك لي يعني من ايام جدي. قال بس. ويجي ويوقع مع الشركه العقد على مخطط قصر، ومعطيه مخطط كانه بنيان بيت خليجي، كان بيت من البيوت الفخمة القصور الفخمة في الإمارات. أو يقوم الشيخ ويدفع حساب البيت محفول مكفول إلى المفتاح حق إبراهيم، وقال لهم دير بالكم ترى على المدة المتفق عليها، وحاجز جناح حق إبراهيم بالفندق هو وزوجته وبناته لحد ما يخلص البيت، وفوق هذا شاري له دركتر. قال هذا تروح تستلمه اللي هو الشيو الكبير تشتريه تستلمه باسمك موجود الآن في الشركة، بالإضافة إلى هذه سيارة تويوتا نوع شاص راح يوصل لك اليوم الفلاني وهذا أوراقها رسمية كاملة، وعطاه مبلغ ويحطه في حسابه. تبي شيء بعد يا إبراهيم؟ قال الله يبيض وجهك يا شيخ وانتم عارفين تكلفة البيت في الأحواز مو نفس دول الثانية يعني، وفي مكان يعني أكيد القيمة أقل، لكن كل هالمبالغ اللي دفعها لها الشيخ واللي تعتبر مبلغ خيالي بالنسبة لإبراهيم يمكن ما يجي حتى نصف قيمة المهرة اللي خدعها. ومن يومها إبراهيم ساكن بالفندق وخلص ويروح إلى بيته، ولا الشيخ أصلا متعاقد مع الشركة حتى أثاث البيت بالكامل، والسيارة موجودة وعنده رصيد في البنك ومسوي له قصر. يقول يا محقق كريم، أنا من سكنت والناس دارت بالسالفة، عيال عمي وأهل القرية أذبحوني، كل واحد جاي يتقدم يبون بناتي. طبعا يقول أنا رفضت، يوم رب العالمين الحمد لله رزقني وابتعدت عن الناس ومنة الناس، قلت مستحيل أني أزوج بنتي واحدة من بناتي اللي أحد من اللي كانوا قبل يعني يسيئون لي. يقول رب العالمين يجيب مهندس شركة نفط، مهندس معروف من عائلة معروفة، ويتزوج بنتي الكبيرة، والثانية ما شاء الله مكتوب كتابها، والصغيرة مخطوبة، ويا رب لك الحمد القصر اللي انت تشوفه الآن هذا كله من رب العالمين اللي رزقني في ذاك اليوم اللي كنت فيه. أتمنى أن رب العالمين ياخذ أمانته، ياخذ عمري أو يبدل الحال، وفعلا تبدلت الحال من حال إلى حال. سبحانك يا ربي. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله مع السلامة.